قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. وقال: حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله من تراجم صفة الصلاة، وهذه الترجمة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتم ركوعه بالإعادة، أمر من لم يتم ركوعه بالإعادة يعني إعادة الصلاة. وهذا الحديث أصل في بيان لزوم الطمأنينة في أفعال الصلاة، الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، كل هذه مواضع يطمئن فيها في الصلاة، وهي المواطن التي يمكن معها الاستعجال، ولهذا جاء التنصيص عليها بأنه يكون مطمئنا فيها. والبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة فيما يتعلق بالركوع، وذلك أنه رحمه الله يتكلم في هذه المواضع على ما يتعلق بالركوع وأحكام الركوع، ثم يأتي بعد ذلك بما يتعلق بالرفع من الركوع، ثم ما يتعلق بالسجود، ولكنه أورد الحديث هنا من أجل أن الباب أو أن التراجم تراجم الأبواب تتعلق بالركوع في الصلاة، وأنه يجب الاطمئنان فيه، وأنه إذا لم يطمئن في ركوعه فإن صلاته وجودها كعدمها. وكما تقدم في الحديث الذي قبل هذا قريبا منه، حديث حليفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: ما صليت ولمت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليها. فهذا الحديث وذاك الحديث كل منهما يدل على لزوم الاطمئنان، لأن حذيفة قال هناك ما صليت، وهذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا الحديث معروف مشهور بحديث المسيء في صلاته، هذا الحديث مشهور باسم حديث المسيء في صلاته، وذلك أنه صلى صلاة عجل فيها وخفف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد الصلاة فرجع وأعاد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال عند ذلك: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، وأنه يعتدل فيها لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وهذا يدل على أن الدخول في الصلاة إنما يكون بالتكبير، وأنه لا يجزئ لفظ آخر غير التكبير، بل لابد من التكبير في الدخول في الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد جاء الحديث الدال على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، دل على أنه يتعين قراءة الفاتحة وتعلم قراءة الفاتحة، وأن يصلى بها في كل ركعة من ركعات الصلاة. ثم أركع، ثم أركع حتى تطمئن راكعة، هذا فيه، وهذا محل الشاهد من الحديث في هذا الباب، باب أمر من لم يتم ركوعه بإعادة. ثم أركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه وبين له الأعمال التي يعملها في الركعة الواحدة، وأن الدخول في الصلاة يكون بالتكبير، وأنه يقرأ ما تيسر من القرآن. وهذا الذي يتيسر من القرآن جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يتعين قراءة الفاتحة، وأنه يقرأ ما تيسر سواها بعدها، يقرأ ما تيسر من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن الراكعة، وهذا يدل على أن الركوع لا بد فيه من الاطمئنان. ثم يرفع حتى يعتدل قائمة، وهذا يدل على أنه لا بد من الاعتدال بعد القيام من الركوع، ولا بد من الاعتدال بعد القيام من الركوع. قد جاءت الأحاديث تدل على إطالته، كما تقدم الحديث الذي مضى وسيأتي أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم واعتداله من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء. وكذلك قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك بصلاة الركوع. إنه بين له هيئة الصلاة والاطمئنان فيها، وأنه لا بد من الاطمئنان في هذه الأربعة المواضع التي هي ما عدا القيام للقراءة، وهذا نص فيه على أنه يقرأ فيه، وإذا فهناك اطمئنان فيه. والجلوس التشهد أيضا كذلك لا بد من الاطمئنان فيه، لأنه التشهد طويل والدعاء الذي بعده مطلوب الإكثار منه. فدل هذا على أن هذه المواطن الأخرى التي هي موطن الاستعجال نبه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على أن يطمئن فيها. قال باب الدعاء في الركوع. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذه الترجمة تتعلق بالدعاء في الركوع، وأن المصلي يدعو في ركوعه. وقد جاء في الحديث أن الركوع يعظم فيها الرب، وأن السجود يكثر فيه من الدعاء. فإذا الركوع يكون فيه تعظيم الرب سبحانه وتعالى ويدعى فيه، والسجود يكثر فيه من الدعاء ويعظم الرب فيه ويسبح الله فيه ويعظم، ولكن الركوع يكون أكثر فيما يتعلق بالتعظيم والثناء على الله، والسجود يكون أكثر فيما يتعلق بالدعاء وسؤال الحاجات من الله سبحانه وتعالى. وإذا فكل من السجود والدعاء والركوع يدعى فيهما ويعظم الله فيهما، ولكن الركوع يكون أغلب فيه التعظيم، والسجود يكون فيه أغلب الدعاء، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أما السجود فأما الركوع فأعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فطمن أن يستجاب لكم. وهذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري يشتمل على دعاء كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده، ولهذا فإن فيه تعظيم لله عز وجل ودعاء، جمع فيه بين التعظيم والدعاء، وهو يؤتى به بالسجود والركوع. وهذا يبين بأن الركوع يدعى فيه ويعظم الله فيه، وأن السجود يدعى فيه ويعظم الله فيه، ولكن جاء الحديث على أن الركوع يعظم فيه الرب والسجود يكثر فيه من الدعاء، فدل هذا على أن الإكثار يكون في السجود بالنسبة للدعاء وفي الركوع بالنسبة للتعظيم، ولكن لا مانع من الدعاء في الركوع، ولا مانع من التسبيح والتعظيم في السجود. وهذا الحديث دال على الاثنين، لأن فيه تعظيم ودعاء، وقد جاء مشروعيته في الركوع والسجود. قد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفره ما كان يترك أن يقول في صلاته في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن، يعني ينفذ ما أمر به في القرآن، لأنه في القرآن قيل له: سبح بحمد ربك واستغفره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، امتثالا لقول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك، ويقول: اللهم اغفر لي، امتثالا لقوله: واستغفره، ويقول: اللهم اغفر لي، امتثالا لقوله: اللهم استغفر، اللهم اغفر لي واستغفره، اللهم اغفر لي، امتثالا لقوله: واستغفره، سبح بحمد ربك واستغفره. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة فبينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه بعدما أنزلت عليه هذه السورة كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني معناه ينفذ ما أمر به في القرآن. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها وارضاها بالحديث الآخر: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني معناه أنه يسير مع القرآن وينفذ ما أمر به القرآن وينتهي عما نهي عنه القرآن، فهو دائما مع القرآن امتثال ما أمره الله تعالى به والانتهاء عما نهي عنه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث الدالة على أنه يعظم الله عز وجل ويقول: سبحان رب العظيم، ولكن الذي على شرط البخاري والذي أورده البخاري هنا هو ما كان على شرطه، وهو جمع، وفيه الجمع بين التسبيح والاستغفار، التسبيح لله عز وجل والاستغفار. قال: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. قال: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقول: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زئد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. هذه الترجمة تتعلق بما يقوله الإمام ومن خلفه عند الرفع من الركوع، وأورد فيها هذا الحديث، وهو يتعلق بما يقوله الإمام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد ذلك: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. فدل هذا على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، يجمع بين التسميع والتحميد، ولكن ليس فيه شيء يتعلق بما يقوله من خلفه. يعني هذا الحديث ليس فيه شيء مما يقوله من خلفه، لأن ليس فيه نص على أن المأموم يقول كذا، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد. فدل هذا على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول عند الاعتدال من الركوع: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. لكن الحديث الذي بعد هذا دال على ما يقوله المأموم، لأنه قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قولوا ربنا ولك الحمد، فهو دال على ما يقوله المأموم بعد الرفع من الركوع، ودال أيضا على فضل هذا الدعاء وهو ربنا ولك الحمد، وأن من وافق تحميده تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا فإن الحافظ بن حجر رحمه الله في الباب الذي بعد هذا، وهو باب بدون ترجمة ويتعلق بالقنوت، ولكن لم يضع له ترجمة، وإنما ذكر بابا بدون ترجمة، قال: وفي بعض النسخ بدون باب، ويكون جزءا من الذي قبله أو الأحاديث التي فيه، يعني في هذا الباب الذي ليس له ترجمة، إذا حذف الباب يكون من الباب الذي قبله، فإذا ذكر الباب فإنه يكون بمثابة الفصل، إلا أنه قال إن ذكر الباب الذي قبله ليس بواضح، وأن الأولى حذفه، وأن يكون ما يتعلق بقول المأموم بعد قول الإمام سمع الله ولنا حمد ربنا ولك الحمد يكون من جملة الباب الذي قبله. وهذا الحقيقة كون البخاري في الترجمة السابقة قال ما يقوله الإمام ومن خلفه، ثم لم يذكر شيئا يقوله المأموم، هذا يشعر بأن ما أشار إليه الحافظ بن حجر من الأولى ترك الباب، وأن يكون جزءا من الذي قبله، يكون واضح من ناحية أنه لو لم يعني يعتبر هذا الحديث من ضمن الباب السابق، يكون الباب ذكر فيه ترجمة لم يستوفى ما فيها، لذلك أن المأموم ما ذكر ما يقوله، ولكن في هذا الباب الذي فيه فضل اللهم ربنا لك الحمد مشتمل على ما يقوله المأمور، وأيضا على فضل هذا الذكر بعد الرفع من الركوع. فقول البخاري رحمه الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كأن الكلام الذي قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد، دال على ما يقوله الإمام من التسميع والتحميد والجمع بينهما. والحديث الذي بعده دال على ما يقوله المأموم، لأنه قال إذا قال لمن سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق تحميده وحمده من وافق قوله قوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو دال على ما يقوله المأموم، وأنه يقول التحميد، ودال على فضل هذا الثناء من الإمام والمأموم، كل منهم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده. وذكر اللهم اللهم نعم، هو ورد اللهم ربنا ولك الحمد، ورد اللهم ربنا ولك الحمد كما تقدم في حديث مضى، انه في بعض الروايات ربنا اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها ولك الحمد في اضافه الواو. ايش اللهم في اول الحديث اللهم ربنا ما ورد الا في هذه الروايه؟ ايوه الروايات السابقه كلها اللهم ما في ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد. نعم يعني يدل على ان هذا السياق كلها صحيحه، اذا قال اللهم ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد كل ذلك صحيح، والاكمل ان يقول اللهم ربنا ولك الحمد. قال باب، وقال حدثنا معاذ بن صبان قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجلد عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن دفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هذه الحديث أخرجها الإمام البخاري تحت هذا الباب بدون ترجمة، ومعلوم فيما مضى أن البخاري رحمه الله إذا ذكر بابا بدون ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يعني يعتبر جزءا من الباب الذي قبله. ولهذا قال الحافظ ابن حجر إن الأولى أن يثبت الباب هنا، لأن بعض النسخ ليس فيها ذكر باب، وفي بعضها ذكر باب، قال وإثبات الباب أولى، وحلفه في الترجمة التي قبلها أولى، وذلك ليكون الحديث الذي في الترجمة التي قبلها تابع للترجمة السابقة، وأنه مشتمل على ما يقوله المأموم، والحديث الذي في الترجمة السابقة التي قبلها وهو ما يقوله الإمام والمأموم بعد الرفع من الركوع مشتمل على ما يقوله الإمام. فإذا يكون الباب وهو باب ما يقوله الإمام ومن خلفه بعد الرفع من الركوع، إذا جاء هذا الحديث والحديث الذي بعده يكون استوفى ما يتعلق بما يقوله الإمام ومن خلفه. ثم جاء بعد ذلك هذا الباب الذي به الترجمة وهو بمثابة الفصل، لأنه يتعلق بالقنوت، وذلك أن القنوت يعني يحصل في بعد الركوع بعد الحمد لله عز وجل، لأن هناك حمد ثابت يكون بعد الرفع من الركوع وهو ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذا ثابت دائما وابدا. واما القنوت فانه يكون في بعض الاحيان ويكون بعد هذا الحمد فاذا ذكر الباب بدون ترجمه بمثابه الفخر، وان هذا شيء يقال بعد الركوع، ولكنه في بعض الاحيان حيث يوجد القنوت وهو يكون بعد هذا الثناء الذي هو مشروع دائما، اللهم ربنا لك الحمد، يأتي بعده عندما يوجد يحصل القنوت هذا الدعاء للمؤمنين وعلى الكافرين. فإذا هو يكون بمثابة الفرق من الباب الذي تقدم، وهو ما يقوله الإمام من خلف بعد الرفع من الركوع، لأن هذا كلام يقال بعد الرفع من الركوع، ولكنه بعد ما يؤتى بالدعاء الثابت المشروع دائما، وهو اللهم ربنا ولك الحمد، كما جاء من كان إذا قال من الركوع قال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، ويقول إذا قال لنا سمع الله الحمد يقول اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا هذا شيء ثابت، ثم عقد ترجمة وأتى بعدها بشيء يكون يؤتى به بعد هذا الحمد والثناء، ولكنه حيث يوجد القنوت. وفي حديث أبي هريرة ذكر القنوت في الظهر و العشاء والصبح، وفي حديث أنس المغرب والفجر، فدل هذا على أن القنوت ليس له صلاة معينة، عندما يؤتى بالقنوت وعندما يحصل الأمر الذي يحصل القنوت أنه لا يختص بصلاة معينة، وإنما يكون في الفجر ويكون في العشاء ويكون في المغرب ويكون في الظهر، لا يتحدد له صلاة معينة، وليس ذلك دائما، وإنما يكون في بعض المواضع، وعندما يأتي أمر يقتضي ذلك كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي بعد هذا هو حديث رفاعة الزرقي، وأنه لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه من الركوع قال رجل خلفه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من صلاته من المتكلم؟ فقال أنا، فقال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها كل أيهم يبتدرونها أيهم يكتبها أول لكل منهم يبادر إلى كتابتها، يريد أن يسبق صاحبه في الإسراع في كتابتها، وذلك لعظم هذا الذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف والرفع من الركوع. فإذا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم إياه وبيان أن هذا الدعاء هذا الذكر هذا شأنه، أن الملائكة تبتدر بهذا الذكر أي منهم يكتبه أول وهم بضعة وثلاثون، دل هذا على فضل هذا، ولكنه دل على فضله بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، وأن الملائكة تبتدره وتسرع إليه وكل منهم يريد أن يكتبه أول، أي بإقرار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فصار ذكرا معتبرا ومشروعا بإقرار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبيان أن هؤلاء الملائكة الذين زاد عددهم على 30 يبتدرون هذا الذكر كل منهم يريد أن يكتبه أول. قال باب الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. وقال حدثنا أبو الوليد وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. تقدم في حديث المسيح ثلاثه ما يدل على ذلك لانه قال اركع حتى تطمئن راجعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وهذا الحديث حديث أنس أن الرسول كان يرفع رأسه من الركوع حتى نقول قد نجي، يعني إذا رفع رأسه من الركوع. عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد ما يزيد على ما جاء في هذا الذي جاء عن البخاري ربنا ولك الحمد أن كثيرا طيبا بارك فيه جاء في بعض الحديث يقول ونلو ما شئت من شيء بعد السماء المجد حتى ما قال العبد وكلنا لك عبد لأنه يعلم ما أطيب ولا ربي لنا من أطيب ولا نفعل من جد منك الجد وجاء غير ذلك من أدعية. فإذا فيه مجال للدعاء وفيه أدعية ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا في هذا المقام. فإذا هو مقام يطمئن فيه ولا يسرع فيه بل يعتدل قائما ويبقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أنس رضي الله عنه منعت صلاته قال أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي يعني من كل ما قام بعد الركوع، يعني قبل أن يسجد هذه الفترة التي حصل أو القيام الذي حصل يعتبرونه طويلا حتى يظنون أنه قد نسي، ويقول الواحد منهم في نفسه أنه قد نسي. وأما أثر أبي حميد فهو حديث أبي حميد هو حديث طويل يذكره البخاري رحمه الله مسندا فيما بعد، وهو يصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر الجلوس هنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا له يعني هذا يتعلق بال السجود يتعلق لهم ذكر جالسا انما هو بالجلسة بين السجدتين، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وبعد الرفع من الركوع حتى يستوي قائما وذاك حتى يستوي جالسا. وقد مر وكذلك سيأتي حديث البراء أن ركوع من رسول الله رفعه من الركوع وسجوده وجلوسه بالسجدين قريبا من السواء يعني معناه أن هذه الأفعال هذه الأركان متقاربة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في سجوده. وكذلك الركوع جاء عنه بعد الركوع جاء عنه أدعية يدل على إطالة ذلك. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. هذا يدل على أن نادي القيام من الركوع، وذلك أنه قال إن ركوعه وسجوده واعتداله من الركوع وجلسته من السجدتين قريبا من السواء. وقد مر في الحديث ما خل القيام والجلوس، المقصود بذلك القيام للقراءة الذي قبل الركوع والجلوس للتشهد، فإن هذين أطول من هذه الأمور الأربعة. هذه الأمور الأربعة التي هي الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من جلسة بين السجدتين هذه متقاربة، وأما القيام الذي فيه القراءة والجلوس في التشهد فإن هذه تكون أطول من هذه الأحوال الأربعة. وفي هذا أطلاق وليس فيه ذكر الاستثناء، والحديث الذي مر أو الرواية التي مرت فيها ذكر الاستثناء، والمراد بذلك كما عرفنا القيام للقراءة وكذلك الجلوس في التشهد فإنهما أطول من هذه الأحوال الأربعة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب هنية، قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. هذا الحديث لمالك بن حويرث دال على ما ترجم له المصنف من الاعتدال بعد القيام من الركوع، وأن هذا جاء في حديث مالك بن حويرث وحديث أنس وحديث البراء كلها دالة على الاعتدال من الركوع والاطمئنان في ذلك. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. وهذا يتعلق بجلسة الاستراحة، يعني بعد السجود بعد الأولى وبعد الثالثة الرباعية يستوي جالسا ثم ينهض، وهذه جلسة الاستراحة ولذلك ابن حويرث دال عليها. نقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه. هذا الطائل يقول مواجهة الملائكة بالكتابة يسلم خير من كتاب الخاتمين، يعني هذا الحديث يدل على هذا، لكن لا يعني أن الملائكة ما يكتبون اللي هم الحفائل في الكتبة الذين موكلون بكسب الحسنات يكتبون، لأنه ما يكتبون من حول الله وقمع فيه، ولكن هؤلاء أيضا حصل منهم ذلك، حصل منهم هذا. ليس معنى ذلك أن الكتبة الذين موكلين بالإنسان ما كتبوا، بل يكتبون كل شيء، ولكن هؤلاء لا يكتبون كل شيء، هؤلاء الملائكة يعني الذين يحضرون في بعض الأوقات ويجوبون أن يكون مجالس الذكر، هؤلاء يكتبون في كما جاء في هذا الحديث، ولكن الحفظة أو الكتبة أو يكتب كل شيء، الحسنات لها ملك والسيئات لها ملك، لكن هؤلاء غير اللي هم الكتبة التائمون الذين على الإنسان يكتبون كل ما يكتبون من حسنات وسيئات. هذا السؤال يقول إذا أراد أن يصلي الوتر مع الشخص أيهما أفضل، الاختصار يصلي ركعتين ثم يصلي الوتر؟ صلاة الليل مع الوتر جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله الفخر، فهان يصلي ركعتين ركعتين ثم يأتي بركعة يؤمن بها، جاء عنه الوتر، جاء عنه قولا وفعلا الفخر، لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة يؤمن بها، هذا قول منه صلى الله عليه وسلم وإرشاد وتوجيه، وجاء منه ذلك فعلا فإنه صلى على هذه ركعتين ركعتين وأتى بركعة أو ترك ما مضى. وأما الوصل فقد جاء من فعله وما جاء من قوله، يعني فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه، والفصل فعله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، فإذا هو أولى. كل إنسان يأتي بصلاة الليل المفصولة ركعتين ركعتين ويوصل ركعة، هذا أولى، لأن الذي فعله هو أرشد إليه. وأما الجمع والوصل فقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه، ولكنه مشروع وجائز كما هو معلوم، لكن الذي أرشد إليه وفعله أفضل أولى.